بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد أخذنا بالأمس كتاب المواقيت وتكلمنا عن ما يتعلق بالمواقيت الخمسة، وتكلمنا عن وقت الاختيار وعن وقت الاضطرار لما له وقتان، وقلنا إن وقت الظهر له وقت واحد وهو يبدأ من زوال الشمس بعد فيء الزوال حتى مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. طيب، بالنسبة للعصر وقتان، الوقت الأول وقت اختيار وهو يبدأ من مصير ظل كل شيء مثله حتى اصفرار الشمس على القول الصحيح. طيب، وعند هذا عند الجمهور، عند الحنفية يبدأ متى عند الحنفية؟ اي نعم، يصير اذا صار ظل كل شيء مثليه ابتدأ بعد في الزوال، هذه معروفة يعني، فيبتدي عندهم وقت العصر. ولهذا في بعض البلدان تجد ان من يأخذ بهذا المذهب يؤخر الصلاة تأخيرا واضحا حتى يصير ظل كل شيء مثليه، وهذا في بعض البلدان الإسلامية تقليدا للمذهب، وإلا فهذا قول ليس له دليل واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الأول حينما صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني مثليه، بيان لآخر الوقت. والحنفية يعلقون الوجوب لآخر الوقت وهي قضية أصولية، والحقيقة أنه في بعض البلدان الإسلامية تجد أنه بين المسجد والآخر كيلو، هؤلاء يقدمون الصلاة وهؤلاء يؤخرونها، وهذا خطأ عظيم وجسيم، وهذه بلية انجرت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشن لها المتعصبون والجانحون عن ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة، وهذا من عوامل انتكاس هذه الأمة. ولهذا لا يزال أعداء الإسلام في الشرق والغرب يفتكون بهذه الأمة، وما نسمعه اليوم عن إخواننا في فلسطين من قتل وتشريد، حدم للمساجد، وإغاظة وذلة وهوان للمسلمين على مرأى من أعين العالم، كل هذا لم يأتي من فراغ. أنت هذه الأيام، وإن كان هذا الأمر ليس وليد اليوم، الأمة تعاني من ذلة ومن هوان وخضوع وعار وشنار، كل ذلك وهي غافلة عن السبب الصحيح والتحليل السليم لواقعها ولأدوائها ولأوائها والمضار التي تقع فيها في كل مكان. وإنما إذا أصابها ما أصابها من نزوف الجرح الموجود، وإلا قضية فلسطين ليست اليوم، قضية فلسطين لها قرنين من الزمن، والقضية الفعلية لها 50 سنة، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه ومنطلق معراجه يغتصبه براثين الصهائنة، والمسلمون يتفرجون، وتجد أن تحاليل السياسيين الثقافيين والعلمانيين والماسونيين كلها تدندن حول الغرب وحول الشرق، ولماذا لا ينصرنا فلان، ولماذا لا ينصرنا علان. واسمع هذه الأيام إلى التحاليل القنوات الفضائية والكتب والمجلات والجرائد، كلها دائما حينما تحلل هذه الأمور لا تجد إلا من رحم الله يقول إن سبب هذه الأمور هو عدم الإقبال على الله جل وعلا وعدم تحكيم شرع الله وعدم قيام بحقوق الله وبكتابه وسنة رسوله في كل شأن من شؤون الحياة، وينسون قول الله جل وعلا فتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. وهناك أعظم من الخزي أن تعيش الأمة في قهر وظلم ويبطش بها الأعداء في كل مكان وهم لا ينتصرون بالله جل وعلا. إن المسلمين لو حكموا شرع الله وعظموا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك قلبا وقالبا حقا وصدقا في القلوب لأحدث لهم في الواقع والظاهر أمرا عظيما ينصرون به مسيرة الزمن الذي نصر به نبيهم صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه دخل القدس وهو يتعاقب مع خادمه يركب على البغل مرة ويركب الخادم مرة، وعمر يأتي ويدخل حافيا لكن قلبه ليس بحاف، إنما قلبه مليء بالتمكن من شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ الدنيا وجعل هذه الدنيا حقيرة لا تساوي أمام رضا الله جل وعلا. اسأل عن تحكيم شرع الله عز وجل، هل هناك مكان يقع فيه تحكيم شرع الله الكتاب والسنة في القضاء غير هذه البلاد بلاد الحرمين؟ إنما هي قوانين وضعية فاسدة متهالكة وضعها أذناب العلمنة من مشائخهم في الغرب وفي الشرق، وهذه القوانين نزلت منزلة تحكم ويقضى بها، وهل هناك أعظم من هذا العار هذا الشنار؟ الحاصل أن الأقوال والآراء يجب أن تنبذ إلا لأمر عظيم هو أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة، ما الذي ينفعك أبو حنيفة أو غيره إذا خالف قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ينبغي ويجب وجوبا من القلب، ويجب أن نعزم عزيمة صادقة على غرس القرآن والسنة في القلوب، وأن ينصر هذا الأمر لننتصر. فإن نصرة الله جل وعلا تكون أقرب من طرفة العين، لكن بشرط أن ينتصر الناس بنصرة الله عز وجل. المسلمون إذا جاء الصيف انظر لأحوالهم، بارات وخمارات في عدة بلاد من بلاد المسلمين، وتعظيم للمعازف، تعظيم للمطربين والمغنين، وتعظيم لآلات اللهو وآلات الطرب، كل هذا ومع هذا لا تجد من أذناب العلمنة والماسونية من يعلل بأن ذلك هو سبب ضعف المسلمين. واليهود هم الآن يتمسكون بكتبهم وبتوراتهم المحرفة والمؤولة، ولهذا هم يقولون إن في كتابنا بناء هيكل سليمان وإزالة المسجد الأقصى، ولهذا أصروا على أن يتعاملوا باللغة العبرية وبإحياء التوراة المحرفة، فهم يطبقون دينهم المحرف المبدل. فكيف بأهل الإسلام أهل الحق أهل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى طلبة العلم يجب أن ينظروا إلى أنفسهم أيضا، وأن يراجعوا، وأن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أنهم حملوا أمانة عظيمة. هذه الأمة تعيش الويلات والوليات بسبب إهمالهم في التوجيه الصحيح والقيام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم. ولهذا طلبة العلم لما طلبوا العلم لغير الله جل وعلا أذل الله جل وعلا بهم الأمة، وأصبحوا لا يهتمون بنشر العلم، وأصبح وظيفة من الوظائف التي يحملها فلان ويحملها الآخر بدون أن يكون لها واقعا صحيحا في توجيه الأمة إلى توحيد الله عز وجل، وإلى تعظيم شأنه، وإلى تعظيم أمر سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن العلم لا فائدة فيه ولا خير فيه إذا لم يكن له عمل، وإذا لم يكن دعوة صحيحة موافقة للقرآن والسنة. نسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين. وقت المغرب قلنا له وقت العصر ضرورة يبدأ من إيش؟ من اصفرار الشمس أو من مصير ظل كل شيء مثل القول المرجوح إلى غروب الشمس. وقت المغرب له وقتان عند الجمهور، وقت اختيار وهو من غروب الشمس إلى قبيل ظهور الأنجم، ومن ظهور الأنجم إلى قبيل مغيب الشفق، هذا وقت ضرورة فيكره عند قوم ويحرم عند آخرين، كما سيأتي أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا المغرب ما لم تشتبك النجوم. حديث حسن. ولهذا جمهور الأمة على أنه يكره أن تؤخر إلى ما بعد اشتباك النجوم، إلا من خالف وشذ كما هي عقيدة أو كما هو عليه الفقه الشيعي، فإنه يؤخرون صلاة المغرب إلى ما بعد ظهور الأنجم، والسنة قاضية على قول كل أحد. أما العشاء فقلنا أنه يبدأ من مغيب الشفق وينتهي بوقت المختار بنصف الليل الأول على الراجح، ويبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وأما وقت الفجر فيبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس ليس وقت ضرورة، وإنما قضى لمن كان له عذر. أما من ليس له عذر فمعلوم كلام المحققين في من أخر الصلاة عن خروج حتى خرج وقتها، وأنها لا تكون مقبولة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب المواقيت من كتاب الصلاة: وعن أبي بردة الأسلمي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. بالنسبة للروايات التي مضت وفي مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها والشمس بيضاء نقية، بمعنى نقية أنه لم يخلطها أو يخالطها شيء من الاصفرار، وهذا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على استحباب تعجيل صلاة العصر إذا دخل وقتها، وهذه هي السنة التي استقرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أنه في حديث أبي موسى كان يصليها والشمس مرتفعة، أي لم تمل إلى الغروب، بمعنى أنها حية كما جاء في حديث أنس، حية مرتفعة. وكان يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس حية، حية في لونها لم يخلطها شيء من الاصفرار، وحية في أثرها في قوتها وحرارتها. فأخذ من هذا جمهور أهل العلم على أنه يستحب التعجيل بصلاة العصر، وأن هذه هي السنة، وأن مخالفتها مخالفة للسنة، وإن قال به أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه وجميع علماء المسلمين. وأما حديث أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، كان تدل على الاستمرار في الغالب، وهي من هذا القبيل في حديث أبي برزة رضي الله عنه، كان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، الرحل في الأصل هو الدابة التي تنقل، هو ما يكون عليها من زاد المسافر، وتطلق أيضا على الدابة وما عليها من الزاد، لكن المراد هنا هو المسكن. فكان أحدنا يرجع إلى رحله أي إلى مسكنه. وفي قوله في أقصى المدينة، هذه إما في محل الحال، في الحال لرحله، أو صفة معنى أن هذا المكان الذي يرجع إليه الصحابي يكون في أقصى المدينة. وقوله والشمس حية، هي كما ذكرنا أنها حية في لونها، حية في أثرها، وهذا دليل واضح على ما ذكرنا من استحباب تعجيل صلاة العصر. وكان عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء. قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه أخرها إلى نصف الليل، ثم قال مكانكم إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وجاء عنه في حديث حسن أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا الصلاة، صلاة العشاء، إلى ثلث الليل، قد صلى به جبريل عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني، صلى به صلاة العشاء بعد في الثلث الأول من الليل. لكن سيأتي التقييد بهذا الاستحباب أنه يكون بعدم المشقة على المأمومين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجلها أحيانا ويؤخرها أحيانا بسبب حال الصحابة رضي الله عنهم وما يجره إلى التسهيل إليهم رضي الله عنه. وكان يكره النوم قبلها. مر معنا مرارا أن الكراهية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ضد المحبة، وأنها ليست هي الكراهية التي اصطلح عليها الأصوليون، وإنما تغلب على التحريم في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الأول، حينما قالوا قد غلط بعض من أئمة المذاهب حينما حملوا كلام أئمتهم في قولهم بالكراهة على كراهة التنزيه، والمراد من أولئك الأئمة إنما هي في الغالب كراهة التحريم، وذلك وإنما عبروا بذلك تعبيرا موافقا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار بعض أهل العلم إلى أن هذه هي الوصف الغالب في القرآن، كما جاء في قوله تعالى لما ذكر أصول المحرمات في سورة الإسراء قال: وكان كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها أي صلاة العشاء، والحديث بعدها أي الحديث هو الكلام. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد ما المراد بهذه الكراهة، وهل هي على عمومها أو يختص منها بعض الأمور. وقوله: وكان ينفتل من صلاة الغداء. ينفتل أي ينصرف ويكون بوجهه تلقاء أصحابه من صلاة الغداء أي صلاة الفجر، فهي تسمى بصلاة الغداء، إلا أنه ليس هذا من أسمائها الغالبة عليها. حين يعرف الرجل جليسه، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئها والرجل لا يعرف جليسه، بمعنى أنه يغلس بها كما سيأتي في الأحاديث المبينة هذا. وكان يقرأ بالستين إلى المئة، كان يقرأ في صلاة الفجر بالستين إذا كان مخففا، فإن أطال فإلى المئة. والعادة المستمرة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته صلاة الفجر هو الإطالة، وهكذا كانت صلاة أبي بكر رضي الله عنه وعمر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بدون مشقة تحصل على المأمومين. إذن فوائد هذا الحديث الصحيح: أولا استحباب تعجيل صلاة العصر كما أشار إليه قوله: ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس في أقصى المدينة والشمس مرتفعة. وهذا كما قلنا هو رأي الجمهور وهو القول الصحيح. الفائدة الثانية أن الأفضل هو تأخير العشاء إلى نصف الليل، أي إلى آخر الوقت المعتاد، إلى آخر الوقت المختار، ولكن بشرط أن لا يحصل مشقة على المأمومين. فإن حصل مشقة على المأمومين فإن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأنه يكره حينئذ، لأن المشقة تجلب التيسير، فيكون الإمام قد خالف معهودات الشرع الإجمالية. ثالثا حكم النوم قبل صلاة العشاء. الجماهير من أهل العلم على أن النوم قبل صلاة العشاء مكروه، ليس كراهة تحريم، وإنما الكراهة التي ضد الاستحباب. وعللوا ذلك بأنه يخشى أن يفوته الوقت المختار لصلاة العشاء، أو أن تفوته صلاة الجماعة كما هو مشاهد وملاحظ لمن نام في هذا الوقت. وقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يكره، وأنه يجوز للإنسان أن ينوم بدون كراهة. واستدل هؤلاء بأن نساء الصحابة وصبيانهم ناموا قبل صلاة العشاء حينما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ناداه عمر قال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. قالوا: فلم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كراهة النوم في هذا الوقت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهكذا أيضا حديث ابن عمر أنه قال: نام الصحابة ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا، مما أخرها صلى الله عليه وسلم. ولكن ألفاظ الشريعة الصريحة التي لا تحتمل خلاف هذا اللفظ الصريح يجب أن يبقى على عمومه وإحكامه، ولا يؤول بتأويل فيه احتمال كبير، فإن العاقل من لفهم ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كراهته للنوم قبل صلاة العشاء في من لم يكن منتظرا لها، أما في من اختار النوم، وأما هؤلاء الصحابة والقصص التي ذكرها الحنفية فهي قصص لأقوام أتوا إلى المسجد ولم يصلوا قبل أن يسمعوا المؤذن، جاءوا إلى المسجد وهم ينتظرون الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فاجأهم النوم. ففرق بين المختار وفرق بين من هو على مثل حال الصحابة رضي الله عنهم، فنعلم بهذا أن القول الصحيح أنه يكره إن لم نقل بأنها كراهة تحريم. ولا أعلم في الحقيقة ماذا يقول ابن حزم، وهو ممن عرف بتعظيمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولظواهر القرآن والسنة، وهو يحمد على هذا، إلا أنه أخطأ رحمه الله في الحمل الظاهر الصريح الذي لم ينظر إلى علل الشريعة وإلى مقاصدها. فلعل بعض الإخوان يراجع قول ابن حزم في هذه المسألة. وقد أشار ابن العربي المالكي إلى أن من علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه يستيقظ أو أوصى أحدا أن يوقظه لصلاة العشاء أنه لا يكره النوم فيها، لكن نقول إن عمومات الشريعة المحكمة لا تعللها الحكم المستنبطة، وهذه قاعدة استنباطية عند أهل العلم المحققين، ولهذا يتحرر أن الكراهة باقية. ولكن لو رجع قول ابن حزم في مسألة التحريم هل يقول بها وهل قال بها أحد، لكان لها وجاهة حينئذ لمن اختار النوم في هذا الوقت بدون استعداد لصلاة العشاء. والحديث بعدها، هذا هو الحكم الرابع، حكم الحديث بعد صلاة العشاء، الكلام بعدها والسمر والأحاديث والتشاغل بالأحاديث مع الناس، هذا هو محل المسألة. اختلف أهل العلم أيضا في هل يكره الحديث بعد صلاة العشاء بإطلاق أو لا يكره بإطلاق، أو يكره في مواضع ويستثنى مواضع، ثلاثة أقوال. وقد قلنا إن كثير من الإخوان لا يحبون التفصيل، والتفصيل ممل أيضا، ولهذا نقول إن القول الراجح أنه يكره الحديث بعدها، ولكن ليست بكراهة تحريم، يكره الحديث بعدها في الأمور الدنيوية التي لا تعود على الإنسان ولا على أهله بفائدة مرجوة، وكالأحاديث التي نتحدث بها في مجالسنا للأسف في بعض مجالسنا عن أخبار الدنيا وعن أخبار العقار وعن أخبار، وللأسف بعض المسلمين عن أخبار الكرة وعن ما يتعلق بالمطربين، أشك أن هذا سيئة وظلمات بعضها فوق بعض، بل نسأل الله أن يعفو عن المسلمين السمر في ما هو محرم، ولكن هذا أمر خارج عن مسألتنا، لأن هذا قد تعلق به وصف أدى به إلى المحرمية، وكلامنا عن الكلام الحديث المباح والسمر من أجله، كحتى في الأشعار التي يلتهي بها الناس ولا يكون فيها أمر محرم، أي الأشعار المباحة فيها محل كلامنا أيضا وأمثالها. الصحيح أنه يكره الكلام بعد صلاة العشاء إلا في مواطن، الموطن الأول وهو ما كان في مصالح المسلمين كإمام المسلمين أو عالم من علمائهم، أو مثل موضعنا الذي نتكلم فيه جميعا طلب علم، نسأل الله أن يحسن لنا المقاصد. كل هذه لا يكره الحديث فيها ولا من أجلها، لأن عمر رضي الله عنه قد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر الليلة عند أبي بكر في أمور المسلمين، وكنت معه عليه الصلاة والسلام، والحديث مسلم. فدل ذلك على أن الأمور التي تعود على مصلحة الأمة وعلى شؤونها هذا أمر لا يكره، بل هو مطلوب ومحبوب ومرغب فيه إذا كان مرتبطا بنية صالحة خالصة لوجه الله عز وجل. أيضا الموطن الثاني مواطن العلم والتحادث فيه وقراءة القرآن ومراجعة كلام أهل العلم، فإنه من الأمور التي تهم الأمة كما أشرنا. الموطن الثالث الحديث مع الأهل لمعانستهم وإدخال السرور والفرح عليهم بما لا يفوت مصلحة الإنسان الدنيوية من تأخير صلاة اتخذها الإنسان من قنوته ووتره، أو لا يتأثر بتأخير صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمر ساعة مع أهله يتحدث ثم رقد كما جاء في الحديث الصحيح، وهو العمدة لمن رأى أن الحديث بعد صلاة العشاء ليس بمكروه مطلقا، ولكن يحمل هذا الحديث على ما كان من أمور الطاعة، وإن كان ليس من أمور الطاعة في ذاته، وإنما باعتبار متعلقه من إدخال السرور والمرح على الأهل، فإن ذلك من مطلوبات الدين. الأمر الرابع الحديث السمر لمن كان مسافرا، فإن السمر لمن كان مسافرا والحديث في هذا السفر ليكون أعون له على المشي في الليل، هذا أمر لا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه قال لا سمر إلا لمصل أو لمسافر. قد جاء أيضا في حديث آخر عن عائشة رواه الضياف المختارة بزيادة أو عروس، وهو موطن خامس إن شئت، وهو الرجل حينما يكون في أوائل زواجه ويتحدث مع زوجته، فهذا أيضا من الأمور التي لا يكره فيها السمر، بل هي مطلوبة مرغبة باعتبار متعلقها الصالح. هذا ما يتعلق بالسمر بعد صلاة العشاء. الحكم الخامس من هذا الحديث أنه يستحب أن يعجل المسلم بصلاة الفجر حينما يدخل وقتها، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من مفهوم هذا الحديث أنه كان يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه، لأن المسجد النبوي لم يكن به أنوار ولا إضاءة، فدل ذلك على أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها بغلس. قد دل حديث الصحيحين أيضا على ذلك حينما قال الصحابي كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن صلاة الفجر معه متلفعات بمروطهن، وثم يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بها. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصليها بغلس، والغلس هي الظلمة الشديدة في أوائل أو في التي تكون مع الفجر الصادق بعد دخول الوقت. وأما حديث أصبحوا فإن الصبح أعظم لأجودكم، هذا حديث سيأتي ويأتي الجواب عنه إن شاء الله. الحكم السادس هو إن من السنة مشروعية التطويل في صلاة الفجر، ولكن ينبغي أن يكون هذا بمراعاة لأحوال المأمومين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطوال المفصل في غالب أحيانه، وطوال المفصل يبدأ من سورة قاف إلى سورة عم، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بغيرها من السور الطويلة، فالمأموم يراعي أحوال المأمومين ويكون أيضا ملتزما بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عنه في حديث رواه أبو داود أنه قرأ بالزلزلة في الركعتين ووالاهما، بمعنى أنه كررها في صلاة الفجر، وهذه سنة، ولا يلتفت إلى من قال بأنها عارض أو أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. كل ذلك ليس بتشريع ولا يؤثر على ما نقل إلينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا، يعتبر أن انتهينا من الحديث التي بعدها، ولهذا نسمع الأسئلة. انتهينا من ثلاثة حديث إن شاء الله. نعم. يقول أثابكم الله: شاب يبقى شيء من البول في ذكره بعد قضاء الحاجة، ولا يبدأ البول بالتقاطر إلا أثناء الصلاة في الركوع أو السجود، فماذا عليه مع العلم أنه ينقطع بعد ذلك؟ إذا كان هذا دائم لكنه ينقطع، فينبغي له أن يصبر حتى ينقطع بوله كاملا، ولو كان هذا يترتب عليه تأخير الركعة الأولى أو الركعة الثانية، ولو كان يترتب عليه أيضا تأخير الجماعة، لأن هذا عذر له، وما دام أنه متأكد أنه إذا أخر جلس 10 دقائق أو ربع ساعة لكن ينبغي له أن ينظر إلى حاله ويكن متنزها عن هذا البول بوقت كاف، بحيث يجمع بين هذا الهدف والغرض والتنزه وبين صلاة الجماعة. نعم. أثابكم الله. يقول: لكن لا يلتفت إلى الوسواس، الشباب يعانون من هذه المسائل، وإذا أكثر الإنسان منها أصبح وسواسا، ولهذا قال الإمام أحمد: إله عنه لا تنظر إليه، إذا استبرأت وجلست المدة الكافية فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لم يكن عندك غالب ظن أو يقين. يقول أثابكم الله: وهل يؤم الناس؟ إذا كان قارئا وحافظا وعالما وكان به سلس بول لا ينقطع، أما سؤال السائل ليس بسلس بول، صاحب سلس البول هل يؤم بمن ليس بكذلك؟ الفقهاء يقولون لا يؤم إلا بمن هو مماثل له، والصحيح أنه لا حرج في هذا إذا كان أقرأ القوم وأعلمهم، لأنه لا علاقة بين صلاة المأموم والإمام، وهو يعتبر متطهر في حكم الشرع إذا قام بالواجب عليه من الاحتراز والوضوء إذا دخل وقت الصلاة. أثابكم الله. يقول: هل يكره فعل بعض الأعمال الدنيوية والمصالح المعيشية بعد العشاء، أو المكروه فقط الحديث والقيل والقال؟ لا، هو المكروه السمر، ولهذا العلة هي كعلة الصلاة قبل، كعلة النوم قبل صلاة المغرب، فالمراد السمر، لو سمر الإنسان يستمع شيئا ولم يتحدث فالاعتبار بالسمر وليس بالحديث. نعم. أثابكم الله. يقول: ما حكم قراءة بعض السورة في الفجر وغيره، بحيث يقرأ آيات من وسط السورة ثم يركع بعدها؟ أشار العلامة ابن قيم إلى أنه لم يكن في زاد المعاد، إلى أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القراءة من أواخر السور أو من بعض السور، ولكن هذا لا يتخذ دائما حيث يكون هو السنة، إنما إذا قرأها الإنسان في بعض المواضع ليعلم الجماعة أن ذلك جائز، فهذا أمر مطلوب من العالم، من طالب العلم، أن يبين للناس ما هو الواجب وما هو السنة، ولهذا الإمام مالك رحمه الله أصل أصلا وأنه لا يداوم على المسنون إذا خشي منه أنه واجب، لأن قضايا الاعتقاد الواجب قضية خطيرة، وقضية اعتقاد ما ليس بواجب واجب أيضا قضية خطيرة، لابد من أن يكون طالب العلم ذو مقاصد في هذه الأمور. نعم. أثابكم الله. يقول: أدركت من صلاة العشاء الركعتين الأخيرتين، فهل أقرأ فيما تبقى لي من الركعات ما تيسر لي من القرآن بعد الفاتحة؟ هو ما تلحق به الإمام يعتبر هو أول صلاتك، فإذا جئت على هذا النحو الذي ذكرت فإنك تقتصر على الفاتحة فقط، والركعتين الأخيرتين يعتبران في حقك هما الركعتان الأخيرتان في صلاة العشاء، فلا يشرع لك أن تقرأ فيهما عدا الفاتحة. نعم. إنما هذا في صلاة الظهر والعصر، في بعض الأحيان النادرة أن يقرأ سورة غير الفاتحة، قد جاء في هذا ما يدل على جوازه أو على استحبابه. أثابكم الله. يقول: ذهبنا مجموعة إلى سفر لعمل يبعد عن المدينة حوالي 900 كيلومتر بعيدا عن المدن، ومدة بقائنا 10 أيام، فهل نقصر الصلاة فيها؟ إذا كنتم لا تعلمون، لم تعزموا تنووا نية أيام معلومة، إنما لا تعلموا متى ينتهي شغلكم الذي عرض لكم والذي احتبستم من أجله، فحينئذ لكم أن تقصروا ما دام الشغل قد حبسكم، إلا أنكم إذا سمعتم المؤذن يلزمكم صلاة الجماعة على القول المختار عند المحققين. وأما إذا عزمتم إقامة معينة، مثل نويتم إقامة 4 أيام أو 5 أيام، فجمهور أهل العلم على أن من نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر ولا يترخص، وهذا هو القول الأحوط. أما القول الصحيح فإن لا نلزم عباد الله إلا بدليل، وللدليل على خلاف ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لا زال يقصر في سفره فيما نوى فيه نية معينة وفيما لم ينوي عليه الصلاة والسلام، لكننا نقول الأحوط هو الأخذ برأي الجمهور رحمهم الله. ثابكم الله وبارك فيكم. يقول: أدركت من صلاة الظهر الركعتين الأخيرتين مع الإمام، وحينما سلم الإمام تنحيت عن الصف وجاء رجلان فصليا خلفي فأصبحت إماما لهما، فهل يجوز لي أن أكون في بداية صلاتي مأموما ثم في النهاية إماما؟ نعم، هذا يجوز على القول الراجح. زعلوا علينا سكوا بارك الله. كمل الأسئلة، لأن الأسئلة الحقيقة نحن نريد إرضاء الإخوان، فاجعل التي لم يسأل عنها غدا إن شاء الله.